فلا أقسم بمواقع حفظهم الله. Thank you.

الله على الحبيب قلبك يطيب. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Thank you. الله أكبر. هو الأول.